أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. معاشر المستمعين والمستمعات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الآيات نزلت في إبطال تأليه عيسى عليه السلام، وهي تحمل الرد المفحم لوفد نصارى نجران، إذ جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاجونه في شأن عيسى ووالدته، إذ النصارى يؤلهون عيسى وأمه، والأقانيم الثلاثة هم فيها مرتبكون، هل هي الله وعيسى وروح القدس، أو هي مريم وعيسى وروح القدس؟ فكل طائفة تقول بما أملى عليها الشيطان. والحقيقة هي أن عيسى عبد الله ورسوله. ومن عظيم بيان الله عز وجل أنه قص عليهم قصة عيسى من عهد جدته، وها السياق في تقرير هذه الحقيقة، وهي أن عيسى لم يكن بإله أبدا ولا بابن الله أبدا، وتعالى الله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة. هيا نتأمل قول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر. الإحساس يكون بالحاسة، والحواس عندنا خمس: السمع والبصر واللسان والشم واليدان والرجلان. أحس أي علم بواسطة النظر أو السمع، عرف منهم الكفر، واجهوا. فلما أحس عيسى منهم الكفر وعرف أنهم الآن يريدون أذاه وقتله، لما شعر بهذا بإحساس كامل قال من أنصاري إلى الله، طلب النصر من المؤمنين، من ينصر عيسى وقد مكر به القوم ودبروا له الأذى والقتل؟ إذن فأجابه الحواريون، والحواريون جمع حواري وهو الأبيض القلب الزكي النفس ذو الأخلاق العالية. الحواريون كانوا 12 رجلا، آمنوا بعيسى وصدقوا وشاهدوا الآيات وكان يبعثهم للدعوة نيابة عنه. الحواريون قالوا نحن أنصار الله، بمعنى استنجدهم لنصرته، فما تأخروا عن دعوة عيسى، بل رفعوا أصواتهم قائلين نحن أنصار الله. قولوا من أنصار إلى الله، فهل إلى هنا بمعنى مع؟ من أنصاري مع الله يجوز، لأن حروف الجر تتناوب ينوب بعضها من بعض. من أنصاري مع الله، ويصح أن تبقى إلى على بابها، وهناك محذوف من أنصاري في الطريق إلى الله، في طريق إلى الله، في دعوة إلى الله، والكل صالح. قال الحواريون وهم 12 من الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ولو حواريون، وأنا حواري الزبير ابن العوام وهو ابن عمته، فرضي الله عن الزبير، كان من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمته. ماذا قالوا؟ آمنا بالله واشهد يا روح الله بأننا مسلمون، واشهد يا عيسى يا روح الله بأننا مسلمون. وهنا يعود بنا الحديث إلى أن الديانات الإلهية من عهد آدم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم لم تخرج عن كونها الإسلام. أما اليهودية، أما النصرانية، أما تلك الديانات والملل، كلها مبتدعة، أصل الدين هو الإسلام، لأن الإسلام هو أن يسلم الإنسان قلبه ووجهه لله، فقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله، يدعوه ويسأله ويتضرع إليه ويطيعه فيما يأمره به وينهى عنه. وقد تختلف الملل في الأمر والنهي، لأن الشارع حكيم، فقد يحل لأناس ما يحرم على آخرين، وقد يكلف أناسا ما لم يكلف بآخرين بحسب استعدادهم وما تهيأوا له للكمال والسعادة. أما أصل الدين واحد هو الإسلام. ونوح قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وهكذا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاليهودية، النصرانية، البوذية، هذه الملل كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. الذي أنزله الله وبالآيات وبعث بها الرسل هو الإسلام. وهم هؤلاء الحواريون لما استنجدهم عيسى قالوا آمنا بالله واشهد يا روح الله بأننا مسلمون، أي منقادون خاضعون ذليلون لربنا عز وجل، ننصر من ينصره ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه. فكان المفروض في النصارى أن يدخلوا في الإسلام ويتخلوا عن هذه البدعة المنتنة، ولكن هذا حكم الله، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقالوا ربنا أي يا ربنا آمنا بما أنزلت من الآيات البينات من التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل من الآيات القرآنية أو الآيات المعجزات واتبعنا الرسول. الرسول هنا بالأليف واللام للعهد. أي رسول؟ عيسى عليه السلام. فعيسى رسول الله أي مرسوله، الله الذي أرسله إلى بني إسرائيل. واتبعنا الرسول، ما قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا عيسى، بل قالوا اتبعنا الرسول، ففيه تقرير رسالة عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، الرسول الكريم العظيم المبجل الصادق، قل ما شئت في هذا التعريف. إذن توسلنا إليك يا ربنا بالإيمان بك، توسلنا إليك يا ربنا بالإيمان برسولك فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الفاء لها مغزاها، توسلوا إلى الله بقولهم ربنا أي يا ربنا آمنا بما أنزلت، أي صدقنا بالذي أنزلته علينا من بركات السماء من الرسالات والمعجزات والخيرات والبركات، واتبعنا الرسول أي مشينا وراءه، فلم نتقدمه ولم نمشي عن يمينه وعلى يساره ولكن وراءه، لاتباع أن تكون وراء المتبوع. واتبعنا الرسول إذن فاكتبنا مع الشاهدين، توسلوا إلى الله بإيمانهم وعملهم الصالح، إذ قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أعطنا شيئا وهو اكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدون؟ الشاهدون غير الشهداء، وما ماتوا في سبيل الله، ما قالوا اكتبنا مع الشهداء، قالوا مع الشاهدين. هل نحن منهم؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه هو من الشاهدين. الحمد لله أننا من الشاهدين، شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلذا اللهم اكتبنا مع الشاهدين في ديوانهم. أرأيتم إخوانكم الحواريين كيف يتوسلون إلى الله عز وجل؟ أهل بصيرة، ونحن الحمد لله لا نتوسل إلا إلى الله وبما يحب أن نتوسل إليه، وإخواننا في الشرق والغرب إلى الآن يتوسلون بجاه فلان وحق فلان ويجادلون أيضا، لما قالوا بجاه على رسولك؟ قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إذن فاكتبنا مع الشاهدين، فكتبهم الله. قال فعلت. آمين. أبشر يا أبا عبد العزيز، على شرط أن يتوفانا الله ونحن من الشاهدين، ألا تتغير قلوبنا. قال تعالى ومكروا. عاد السياق إلى أين؟ إلى الذين تخوفهم عيسى وقال من أنصار إلى الله؟ من هؤلاء الذين قال تعالى ومكروا؟ في الهاء في الشرع عندك ومكروا سقطت كلمة في السطر الأول، ولرسولك برسالة. قال تعالى: اكتب ومكروا، أي ونفذ اليهود مكرهم والعياذ بالله تعالى، ونفذ اليهود مكرهم في محاصرتهم منزل عيسى عليه السلام، نفذوا ما بيتوه ودبروه وجاءوا بشرطتهم ورجال حكومتهم وطوقوا منزل عيسى ليأخذوه ليقتلوه أو يسجنوه، ودام الحصار ساعات، أخرج ما يخرج. وبعد ذلك دخل رئيس الشرطة، فلما دخل ما وجد عيسى، عيسى رفعه الله إليه، انفتحت روزنة كهذه مفتوحة، الروزنة كوة في السطح كانت موجودة في الزمان القديم، كل بيت لا بد فيه روزنة، فرفعه الله إليه منها وألقى الشبه على هذا الرئيس الشرطي. فلما تأخر ما خرج دخلوا وجدوا ظنوا أنه عيسى، فألقوا الحبال في يديه أو السلاسل وسحبوه، وناس رئيس الشرطة ما انتبهوا مشغولون، أو كما أخبر تعالى وضعوه على الأعواد وصلبوه شنقوه. وأما عيسى عليه السلام فهو عند الله عز وجل. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انتبه يا عبد الله ويا أمة الله بأن أفعال الله لا تشابه أفعال المخلوقين، لأن ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين، فإذا نسب تعالى إليه المكر لا تفهم أنه كمكر الآدميين لضعفهم وعزهم وقلة قدرتهم، وإن كان المكر التبييت في الخفاء، هم دبروا والله عز وجل دبر، لكن تدبير الله فوق تدبيرهم، هو العليم الحكيم القوي القدير، وهم الجهل الضعف العجز المساكين. ومكروا كما علمتم، ومكر الله عز وجل إذ رفع عيسى وتركهم يتيهون. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أفضلهم وخيرهم، لأن مكر الإنسان بأخيه للأذى والضرر به ولا لا، ومكر الله لأوليائه لإنقاذهم ورفعهم وإعزازهم وإكرامهم. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. فمن أراده أهل الشر بسوء ومكروا به وبيتوا كيف يضربونه، فإذا مكر الله بهم أضاع جهودهم وخيب آمالهم وأنزل بهم نقمه وعذابه. وهذا بيان مكر الله عز وجل، إذ قال الله: يا عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، الآيات. هذا النداء الإلهي لا مانع أن يكون بواسطة جبريل، لا مانع أن ينادي ويكلمه ويسمع كلامه، هذا روح الله، هذه كلمة الله، ناداه ربه يا عيسى بالاسم العلم. وعيسى قيل معرب يوشع أو يشوع باليهودية، لكن حسبنا أن يسميها الله في كتاب عيسى، ما نقبل يشوع ولا يشوع. يا عيسى إني متوفيك أي متمم لك الأيام والليالي التي كتبتها لك تقضيها في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك أنزلك لتتمم بقية عمرك. وهنا الذي نوقن به ونشهد عليه ونشهد به أن عيسى ما مات، لأن الله لا يجمع له بين موتتين. الموت صعب ولا لا؟ سوف نذوقه. قولوا صعب ولا سهل؟ نذوق ولا لا؟ كل نفس ذائقة الموت، فمرارته يأبى الله أن يصيب بها عبده مرتين. فعيسى لو مات ما يميته مرة ثانية، فسوف ينزله في آخر هذه الأيام ويقضي 33 سنة داعيا إلى الله، عابدا ذاكرا شاكرا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيحج البيت، قال كأني بابن مريم بالروحاء يلبي بحج وعمر أو بعمر وحج. ثم يتوفاه الله كما توفى أنبياءه ورسله وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. هل يدفن في الحجرة النبوية؟ لا يصح أن تقول لا، حرام عليك تكذب. لا يصح أن تقول نعم، ما آيات ذلك؟ يبقى الكلام إذن ممكن جائز إذا أراد الله أن يكرمه ويكرم أهل الحجرة دفنه معهم. يا عيسى إني متوفيك، هنا اضطرب بعض أهل العلم وقالوا متوفيك بمعنى مميتك، وما قال مميتك، قال متوفيك. أنا وفيتك يا عدنان ذاك المبلغ ولا هل معناه أمدته أو أعطيتك كاملا؟ الموضوع ذاك الذي بيني وبينك، ما وفيتك ما المطلوب منه؟ أي أتممت لك وكملته. فليس متوفيك بمعنى مميتك. إذن فهو بمعنى متمم لك العدد الأيام التي كتبناها لك في كتاب المقادير، تتمها في هذه الحياة وتقضيها ثم أرفعك إليها. وهو في الملكوت الأعلى. لا تقول كيف، هذه انزعها من ذهنك. السنن التي علمنا الله إياها إن شاء أبطلها وأوقفها وأوجد بدون سبب. ها قد أوجد عيسى بدون أب، أين الأسباب؟ أين المني والحيوان فيه؟ إذن فعيسى في الملكوت الأعلى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لو شاء الله أن يبقيه في الجنة ليلة الإسراء والمعراج يعجز الله عن ذلك؟ يبقي. تقول عيسى يأكل ويشرب؟ إيه يأكل ويشرب. يبول ويتغوط؟ لا والله، الطعام يستحيل إلى عرق وجشاء كأهل الجنة كلهم بلايين الخلق. انتهت سنة الأرض، حياة أخرى. تقول يشيب أو لا يشيب؟ كيف الآن؟ كم سنة؟ 700 سنة ما يشيب. عاش نوح 1000 سنة ولا أدري شاب أو لم يشيب. ثم كونه في ذلك العالم غير قابل للفناء، إذن لا يشيب ولا يهرم. أهل الجنة كلهم في سن 33 سنة لا ينقصون ولا يزيدون بلا حد ولا نهاية. طبيعة ذلك العالم ما تقبل هذا الذي نعيش نحن بالشمس والحرارة والشرف والمرض والقوة والعجز. وما يدرينا عما قريب. نسمع عيسى خرج نزل ينزل على المنارة البيضاء في مسجد دمشق الجامع بين ملكين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أي بجواري في ذلك القدس والطهر في الملكوت الأعلى، والمسافة كما علمتم 7500 سنة للطائر، هذه الجنة. وقول ومطهرك من الذين كفروا، هذا اللفظ يدل على أن المجتمع اليهودي تلك الأيام أصبح أخبث مجتمع متعفن أنجاس وأرجاس، وهو كذلك الربا العهر الزنا الخيانة سفك الدماء، لا إله إلا الله. فأراد الله أن يطهره من تلك العفونات والأوضاع الهابطة الساقطة، رفع إليه وتركهم في فتنتهم. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، كفروا بك يا عيسى وبما جئت به، كذبون في الإنجيل وما أنزلنا فيه من الآية والبينات. لما كفر اليهود بالإنجيل؟ لأنه نزل بما يتنافى مع شهواتهم وأطماعهم وأغراضهم وآدابهم الهابطة وأخلاقهم الفاسدة، ما أطاقوا، فقالوا هذا ساحر، لما شاهدوا المعجزات الخارقة للعادات وقالوا ابن زنا، وقالوا تنفيرا للناس عنهم وإبعاد لهم عن عيسى عليه السلام. ومطهرك من الذين كفروا، نعم الذي يعيش في مجتمع هابط ساقط الخبث والفجور ثم ييسر الله له أن ينقذه منه وينزل في بلاد طاهرة، ما طهره؟ كثيرون الآن من المسلمين يودون أن ينزلوا في المملكة، مل الخبث والفساد والشر الذي يشاهدون في كل ما التفتوا إليه. ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وعد الصدق، اسمعوا هذا الوعد لعله يتحقق لكم في المستقبل، لقد تحقق لأسلافنا كما أعلم الله عز وجل. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، وهذا يشمل كل من يكون على منهج عيسى في التوحيد والعبودية لله رب العالمين في أي عصر كان. وقد حقق الله هذا لرسولنا وأصحابه وأحفادهم بعد أبنائهم 3 قرون وهم سائدون، والكفار أذلة مهانون من اليهود والنصارى وغيرهم. تحقق هذا الوعد وإلا لا؟ فقط اتبع عيسى ترتفع. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهل يسود اليهود ويعزون؟ وإن انتفشوا هذه الأيام وانتفخوا لأن المسلمين هبطوا، لو يرتفع المسلمون ينتهي وجود اليهود ولا عز ولا كرام لهم، لكن نحن الذين أعززناهم. لا تقل هذا يا شيخ، نحن ما ننسى أبدا أننا نقول ابتلانا الله باليهود فأذاقون مر الذل والهون، وهم حفنا شذاب آفاقيين من الشرق والغرب، ليعلمنا الله بأننا مذنبون، بأننا انحرفنا وسلكنا مسلكا لا يريده الله عز وجل، فأرانا آية من آياته لعلنا نفيق ونفهم. اليهود أذل الخلق ننصرهم عليكم. وكم من معركة انتصروا فيها وتمزقنا وهربنا، علنا نرجع ولكننا كالمكبلون بالحديد والأغلال، ما نستطيع أن نجتمع في بيتي في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ونقول بايعناك يا إمام المسلمين وكلمتنا واحدة ودستورنا واحد وأمة الإسلام أمة واحدة. لو يتم هذا في 24 ساعة يرحل اليهود، تنتهي عزتهم وكرامتهم. لكن رضينا بالانقسام والفوق والخلاف والتطاحن، وتركنا الصلاة ومنعنا الزكاة وأبحنا ما حرم الله، كيف نريد أن ينصرنا الله؟ حاشاه، ما ينبغي. والشاهد عندنا في هذا الوعد الإله الكريم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم كافركم ومؤمنكم عزيزكم وذليلكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أي بيان أعظم من هذا البيان الإلهي؟ ثم إلي، لا إلى سوايا، لا إلى غيري، مرجعكم أبيضكم وأسودكم، عربكم وعجمكم، مؤمنكم وكافركم، إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون وإلى لا؟ تشاهدنا نموت كل يوم وإلى إلى أين؟ إلى الله. نتجمع ثم نبعث في ساعة من الساعات ليقضي الله بيننا ويحكم، وهو أحكم الحاكمين. هذه عقيدة البعث والجزاء. ثم إلي مرجع، أول قال فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أي يوم هذا يسمى بيوم القيامة؟ اليوم الذي يقوم الناس فيه من قبورهم يسمى يوم قيام وإلى لا؟ أو قيامة، كل واحد يوم قيام ويوم قيامة البشرية. كانوا في الأجداث في القبور صيحة واحدة بعد أن يتم خلقهم وتركيبهم على أكمل صورة، ينفخ إسرافيل في بوقه فإذا هم قيام ينظرون. وهذه ضربة على خد النصارى. النصارى يقولون لا أجسام يوم القيامة ولا سعادة إلا للأرواح فقط، ويكذب وخرافة وضلالة يعيشون عليه الآن. لما أيعجز الله أن يعيد الخلق من جديد؟ من قال يعجز كفر وكذب الله ورسوله. كيف السعادة في الأرواح فقط؟ وحكاية المسلم اللبناني هذا موطنها. كان مسلم لبناني يركب مع مسيحي في سيارة في لبنان، تحدثا وتجاذب أطراف الحديث، وأخذ المسيحي يسخر يقول: أنتم المسلمون تقولون إننا في الجنة بأبداننا وأرواحنا وناكل ونشرب. قال: إيه نعم. قال: إذن كيف تكون بطوننا لما نأكل ونشرب بالخرق والبول؟ وضحك. فألهم الله عز وجل المسلم عامي، ولكن قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال له: يا هذا، أنت سخرت من أننا نأكل ونشرب ونتمتع بالجنة، وأنتم تقولون لا أكل ولا شرب ولا مجرد أرواح في الجنة. هذا الطفل الصغير في بطن أمه من الشهر السادس، وهو يأكل يتغذى وينمو على الغذاء ووالله ما يبول ولا يتغوط. الشهر التاسع يأكل يتغذى ينمو والله ما بال ولا تغوط، وبمجرد أن يخرج من بطن أمه يبول. فكانت صفعة رادعة لذاك الصليبي وانتبه. نعم أخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن الأكل والشرب، الشرب يكون كله عرق والله أطيب من ريح المسك، وأما الشبع يكون جشاء فقط، لا بول ولا غائط ولا مرض ولا هرم ولا كبر ولا بليارات السنين بلا نهاية. ذاك العالم غير قابل للفناء، عرفتم يوم القيامة. ما ننسى هذه الكلمة الإلهية، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. قد يقول القائل هيا نتبع عيسى الآن، نقول نعم، ولكن ما نسخه الله من الشرائع والأحكام يجب أن نتركها، لأن الحكيم نسخها، وما أقره ولم ينسخه وما هو عليه نحن الآن نعمل به وقائم عليه. فما خرجنا عن شريعة عيسى أبدا إلا فيما أذن الله فيه بالفعل أو الترك حسب علمه وتشريع للخلق. عقيدتنا عقيدة عيسى والحواريين، عبوديتنا لله والله يا عباد عبودية عيسى والحواريين. فكون أحل لهم طعام حرمه علينا أو أذي لهم في فعل ما لم يذن لهم، هذا يعود إلى حكمة المشرع بحسب أحوال الناس وأوقاتهم. فنحن متبعون لعيسى، لكن لما ما اتبعناه وخرجنا عن هدي الله ورسوله أحل الله بنا ما أحل بنا، استعمرنا الشرق والغرب وأذلونا وأهانونا، وما زلنا نستعطفهم ونسترحمهم. أما وعد الله فنافذ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولا تقل النصارى فوق اليهود، والنصارى ما اتبعوا عيسى، تبعوه أعوذ بالله كفروا به وبما جاء به. أله وعبدوا وجعلوا إلها مع الله، يقال هؤلاء اتبعوا عيسى؟ ما ننسى بيان عيسى أبدا، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما كون اليهود أذلة تحت النصارى لقلتهم فقط، ومع هذا قد انتصروا على النصارى وهم يسوسونهم بالداخل والخارج بحيلهم ومكرهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، من العقيدة إلى العبادة إلى كل الشرائع والأحكام. الذي اختلفتم فيه الله يحكم بينكم فيه، فيحق الحق لأهله ويبطل الباطل لأهله. ثم قال تعالى في بيان حكمه، ما قال يحكم بينكم إلا كيف يحكم؟ الله يبين لنا الكلام. قال فأما الذين كفروا بي وبرسولي بي وبشرائعي بي وبلقائي والوقوف بين يدي، هؤلاء فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا وجه الحكم في الدنيا. فأما الذين كفروا، كفروا بماذا؟ بي وبرسولي وبكتابي وبشرائعي وأحكامي ولقائي إلى غير ذلك، هؤلاء فالحكم هو أنني أعذب عذابا شديدا والشديد بالنسبة إلى الله ما هو شديد بالنسبة إلينا. الدنيا بالذل والهون والدون، وفي الآخرة بالخلد في عذاب النار. وما لهم من ناصرين، لا يوجد لهم ناصر ينصرهم أبدا. إذا قيل ادخلوا النار في من يشفع؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الفريق الأول، الخلاف كان بين فريقين وإلا لا؟ بين موحدين ومشركين، بين مؤمنين وكافرين، بين صالحين وبين مفسدين وإلا لا؟ القسم الأول بدأ به لأنه الأكثر، أكثر وإلا لا؟ يا آدم خذ بعث النار، كم يا ربي من كل ألف كم؟ 999 كلها إلى جهنم وواحد إلى الجنة. فلهذا قدم هذا الصنف. فأما الذين كفروا، ولأن الكفر مفزع في الحقيقة، في طبعة الإنسان ما تتلام مع الكفر. الآن لو تقول لمسيحي كافر يغضب، لو تقول ليهودي كافر يغضب، لو تقول لهابط من هباطنا لا صلاة ولا صيام ويغضب. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، بماذا؟ بالهون والذل والدون والإهانة والفقر والبلاء. والآخرة لا تسأل عن عذاب النار. الطعام الزقوم، الشراب الحميم، السلاسل والأغلال، السلسلة والله يدخلون في فمه ويخرجونها من دبره طولها 70 ذراعا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هم؟ قولوا نحن أو تشكون. وأما الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا، لما يقدم الإيمان؟ لأن المؤمن حي يعمل والكافر ميت، كيف يعمل الكافر وهو ميت؟ أولا آمن عبد الله، فإذا آمنت وصدقت فيما تقول وتفعل وأنت على ذلك قادر. بعد قبل الإيمان هيهات أن يعبد الإنسان الله عبادة حقيقية. فأما الذين آمنوا بأي شيء؟ بالله وملائكته وكتبه وبكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من شأن الغيب والشهادة، وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات وتصلح ماذا؟ الصالحات هي العبادات التي تعبدنا الله بها، من الوضوء إلى الرباط في سبيل الله. فكل عبادة كانت قولية أو عملية هي من الصالحات، لأنها صالحة بالفعل وتصلح ويصلح الله بها القلوب والنفوس. فكل العبادات التي تعبدنا الله بها سمها الصالحات، جمع صالحة. ماذا الجزاء؟ قال فيوفيهم أجورهم. أجور جمع أجر ولا أجر؟ أجر وأجور ما يتقاضاه العامل مقابل عمله. هم آمنوا وعملوا الصالحات، هذا عمل ولا لا؟ الجزاء الأجر ما هي؟ قالوا وفيهم أجورهم كاملة. فيوفيهم أجورهم، ثم قال والله لا يحب الظالمين. ومعنى هذا هو لا يحب الظالمين، كيف يظلمهم؟ يصلي 1000 سنة ويعد له 95 سنة فقط، كيف يتصدق في طول حياته 20 مليون ويحسب له فقط 2.5 مليون؟ عجب هذا كلام الإلهي. لاحظ، قال فيوفيهم أجورهم، لو قال ولا ينقصهم من أجورهم شيئا أبدا لأن ذلك ظلم والله لا يظلم، إذا فاطمئنوا أيها الفعل العمل بأن أجوركم تستوفونها كاملة غير منقوصة، وعلة ذلك لأن القاضي لا يظلم، لأن المجازي لا يظلم، الظلم حرام عليه. وقد قال تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لطيفة، والله لا يحب الظالمين. أبشروا إذن لن ينقصكم من أجوركم شيئا. وجاء التوقيع الأخير والصفع على خد نصارى نجران. اسمع ماذا قال تعالى بما ختم هذا السياق: ذلك الذي سمعتم وتلونا وقرأتم، ذلك نتلو عليك يا رسولنا محمد، نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثبتت رسالته محمد رسول الله. أين دعاوى النصارى الباطلة؟ محمد عربي صهرة الحرارة فأفاض بهذه المعاني والمعارف. هذا كلام يقول عاقل؟ والله يقول: ذلك نتلوه عليك، نقرأ عليك من الآيات والذكر الحكيم. قولوا: نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.